إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعم عظيمة، وجعل الله لنا خيرا كثيرا لم يجعله لمن كان قبلنا من الأمم. لقد من الله علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من الله علينا بأصحابه رضوان الله عليهم، نجوم الدنيا ودعاة الهدى والخير. فقال ربنا جل وعلا في سورة الفتح، وهي سورة مدنية، ومعنى قولنا مدنية أي أنها نزلت بعد الهجرة، فكل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني وإن لم ينزل في المدينة، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في غير مكة. فالله عز وجل يبين لنا ما امتن الله به علينا من وجود نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثته، ومن وجود أصحابه رضي الله عنهم دعاة الخير نجوم الدنيا. فيقول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها المؤمنون، يمتن الله عز وجل في كتابه على عباده بهذين الفضلين: الأول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وصفه الله عز وجل بوصف الرسالة ليبين سبحانه وتعالى أنه نبي أدى ما عليه من الرسالة حقا وصدقا. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم هذا السراج أضاء الله به قلوب أصحابه الذين نصروه وآووه ورفعوا رايته وعزروه ونصروه، فأوجب الله علينا في حقهم من التقدير والتبجيل والحب لكونهم حملة الشريعة، لكونهم الذين رفعوا راية الإسلام والجهاد ونشر الإسلام في ربوع الدنيا. فقال الله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين متضادين ولكنهما باختلاف النسبة. هم أشداء لكن على الكفار، رحماء لكن على المؤمنين والمسلمين. والله عز وجل بين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديدين على الكفر وأهله، كانوا أذلاء مع المؤمنين. فقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يترك هذا الدين ويولي هذا الدين ظهره، من يرتد، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد، هو الغني والعباد فقراء إليه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله عز وجل وصف الصحابة بأنهم أشداء على الكفار. والشدة على الكفار لها وجهان، ظاهر وباطن. الباطن هو بغض الكفار في القلب وكراهة ما عليه من الباطن وضربهم وعدم نصرتهم والسعي بالقلب لبغض ما هم عليه من الكفر والضلال. وهذه تسمى الموالاة أو عدم الموالاة. فمن والى الكفار بقلبه ومال بقلبه إليهم وأحبهم ونصرهم ورضي بالكفر الذي هم عليه بقلبه، هذا كافر وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا تولى المسلم الكافر ورضي ما عليه من الباطل بقلبه ورضي ما عليه من الكفر بقلبه فقد كفر بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا، لا تتخذوهم أولياء فتحبون ما عليهم من الكفر أو ما هم عليه من الكفر. لماذا؟ لأنهم اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، يستهزئون بدينكم ولا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا يحل لك يا عبد الله أن توالي الكفار أو أن تجعلهم أصدقاء لك أو أحبة لك، وهذا ليس معناه أن تمنعهم حقوقهم، فإن الله عز وجل جعل لهم حقوقا يأخذونها كما بين ذلك الكتاب والسنة، لكنهم لا يجوز لك شرعا أن تتولاهم بقلبك، بل إن الموالاة لا بد أن تكون للمؤمن. وهذا هو الشق الثاني في قول ربنا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فموالاة القلب وحب القلب إنما يكون للمؤمن، لأن الله عز وجل يقول بعد أن ذكر هذه الآية، قال بعدها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن إنما أداة حصر وقصر، أي لا يحل لك أن توالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. هكذا يبين الله عز وجل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. يقول: أشداء على الكفار. والشدة كما قلت إنما هي شدة باطنة وشدة ظاهرة. شدة ظاهرة أن يظهر عليك بغض الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأهم بالسلام الشرعي، السلام عليكم. لماذا؟ لأنهم اختاروا طريقا ليس هو طريق الله عز وجل. إذن فالشدة الظاهرة أن تتعامل مع الكافر من منطلق ما أوجب الله عليك من البراء والولاء، فتبرأ مما هو عليه وتتولى المؤمن. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية: لا يكون العبد مؤمنا إذا والى من حاد الله، إذا والى وأحب من أبغض الله لم يكون مؤمنا. ولا تخدع يا عبد الله بمظاهر كاذبة من حسن الخلق قد نجده في بعض الكفار وقد لا نجد ذلك في بعض المسلمين، لكن ليس معنى ذلك أننا نحب هؤلاء لحسن خلقهم أحيانا ونبغض أولئك. لماذا؟ لأن هذا عمله مردود عليه مهما بلغ من الخير، فإنما يوفى حسناته في الدنيا فلا يجد يوم القيامة غدا شيئا ينفعه. إذن يا عباد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار، يبغضونهم قلبا ويتبرؤون منهم قلبا وقالبا. ولما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح، وكان له أهلا في المدينة، ثم أراد أن يكون له يدا عند أهل مكة، فأرسل إليهم بخطاب أرسله مع ضعينة، مع امرأة، لتوصله إلى أهل مكة، يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليكم ويقاتلكم. أخذت المرأة الكتاب وذهبت، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث، فأرسل إثرها علي بن أبي طالب وآخر من الصحابة، وقال: أتوا روضة كذا فستجدون ضعينة معها كتاب لقريش. فانطلق علي رضي الله عنه وصاحبه حتى أن وصلوا إلى الموضع الذي أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الضعينة المرأة، فقال لها: أين الكتاب؟ قالت: ما معي شيء. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما علمت أنهم جادون أخرجت الكتاب، وإذا فيه خبر من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوه، فرجع بالكتاب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، فإنك أو لعل الله، وفي لفظ الإمام أحمد فإن الله بالجزم اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر الذين نصروا الإسلام في السنة الثانية من الهجرة في أول غزوة غزاها المسلمون مع الكفار، هذا الرجل رضوان الله عليه كان من أهل بدر، قال دعوا فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا أو افعلوا كما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال حاطب يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لم أفعل ذلك ردة عن ديني، ولكن كان لكل واحد من أصحابك في قريش أصلا يحمون أهله في مكة، وكنت امرأ غريبا ملصقا في قريش لست منهم، فأحببت أن يكون لي يدا يكافئونني بها يحفظون أولادي في مكة، أو كما قال رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حاطب فقد سبقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأبان الله عز وجل أنه إذا والى الكفار بفعل أو بقول خوفا منهم فهو لا يكفر، إنما هو عاص لله ورسوله ما دام أنه لا يعتقد في موالاته لهم حبا لهم في قلبه ولا تعظيما لما هم عليه من الكفر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطب من أجل تلك العلة. فهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يروي الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار لا بقول ولا بفعل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دخل عليه بعض أصحابه بثوب مزعفر، ثوب مصبوغ بالزعفران، وكان هذا من عادة الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فانزع عنك ثياب الكفار. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يشابه الكفار حتى في ثيابهم ولما قدم المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره على جبهته وكان اليهود يسدلون، فخالفهم وفرق بين شعره حتى لا يشابه اليهود في فرق أو في تسريحة شعرهم. انظر إلى قوة المخالفة للكفار حتى في مظهر قد لا يؤثر في القلب، وما نراه الآن في كثير من بلاد المسلمين من الشباب والشابات من التشبه بأزياء وأخلاق وثياب وتسريحات الكفار، هذا من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا يا عباد الله يبين لنا ربنا عز وجل أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنسلك سبيلهم. فقال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهناك قال أذلة على المؤمنين. لذلك فإن المسلمين يجب أن يكونوا رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتذلل بعضهم لبعض. فإن الله عز وجل استعمل لفظ الذلة وعدل عن لفظ التواضع. الله عز وجل عندما وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين، مع أن الله عز وجل لو أراد لاستعمل لفظ التواضع، لكن الله عز وجل ذكر الذلة لأن من نفس البشرية أن تكره مصدر الذلة. لكن الله يبين لنا أن ذلتك مع المؤمن هي عز لك عند الله. ولذلك قصة دائما أذكرها لنفسي ولإخواني، كان الشافعي رضوان الله عليه إذا نزل بغداد عند أحمد بن حنبل إماما الهدى، أحمد والشافعي، فكان أحمد بن حنبل وهو سيد المسلمين في بغداد علما وفقها، كان يأخذ بدابة الشافعي يقودها له. فقال أحد العلماء وهو يحيى بن معين أبو زكريا رضي الله عنه، قال للشافعي: أما كان يكفيك أن تصاحب، قال لأحمد: أما كان يكفيك أن تصاحب الشافعي حتى تقود له بغلته؟ قال: يا يحيى، قمت أنا عن يمين البغلة، ولو قمت أنت عن شمالها لكان خيرا لك. هكذا يريد الله عز وجل أن تذل نفسك للمؤمن. لذلك يا عباد الله، فإن المسلمين إلا من رحم الله الآن يعتزون على المسلمين ويتكبر المسلم على أخيه، وكان من المفترض أن يستعمل هذا الكبر على الكفار أحيانا في مواضع معينة، كما ثبت عن أبي دجانة أنه أعطي سيفا في غزوة من الغزوات فأخذ يتبختر بالسيف ويمشي مشية المتكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغضب هذه المشية إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، لأن فيه بيان عزة الإسلام. لذلك فإن الله عز وجل أثنى على الصحابة، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثنى عليهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأثنى الله عز وجل عليهم عامة فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا من الصحابة الذين كانوا قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة، أو أسلموا في أول الإسلام أو أسلموا في آخر سني الإسلام عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، كل هؤلاء وكلا وعد الله الحسنى. لذلك فإن من أصول أهل السنة كما قال الإمام أحمد وغيره أن نذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكف ألسنتنا عن مساوئهم. وإذا رأيت الرجل يتكلم في واحد من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. قال أبو حاتم وأبو زرعة: من تكلم في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. هؤلاء يقدحون في أصحاب محمد، وإنما هؤلاء هم شهود الكتاب والسنة، فإذا قدح فيهم فقد بطل الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لم يصلانا إلا من خلال هؤلاء رضي الله عنهم. لذلك يا عباد الله، ما الفائدة التي نجنيها من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفي أن نذكر محاسنهم وأن نتربى عنهم ثم هم في واد ونحن في واد؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة التي ينبغي أن نحرص عليها عندما نعلم فضلهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: فيما رواه الإمام الترمذي وغيره قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. افترقت اليهود كما قال الله في القرآن: فاختلف الأحزاب من بينهم. فرق هم إلى الآن، هؤلاء لهم كتب سماوية يكذبون بالكتب الأخرى، وهناك في بلادهم أكثر من كتاب، هذا يؤمن بهذا الكتاب وهذا لا يؤمن. وإذا ضربت بنظرك إلى الدنيا ترى للمسلمين كتابا واحدا، لكنك إذا نظرت إلى الطوائف الأخرى فلكل طائفة منهم كتبا لا يؤمن بكتب الطائفة الأخرى، يكفر بعضهم بعضا ولا يؤمن بعضهم بكتاب بعض. لذلك افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. سئل الإمام أحمد ابن حنبل: من هذه الفرقة؟ فقال الإمام أحمد: هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري عن علي بن المديني شيخه قال: هم أهل الحديث. لذلك فإن المقصود من ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم أن نتبعهم فيما كانوا عليه من الهدى وفيما كانوا عليه من التوحيد، نوحد ربنا بربوبيته، نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى رب قائم بذاته، مدبر الأرزاق، قاضي الحاجات، مستغن عن خلقه لا يحتاج إلى أحد. نؤمن بألوهية ربنا أنه الإله المعبود الذي تلجأ إليه القلوب، الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات، الذي يدعى ولا تنصرف العبادة إلا لله، فلا نذبح لولي ولا نسجد لنبي ولا نطوف بقبر ولا نتمسح بأضرحة ولا ننقسم إلى فرق وشيع ولا نتابع إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نؤمن بأسماء ربنا وصفاته كما أمر الله عز وجل بها في كتابه، بكل وصف وصف به نفسه وبكل اسم سمى به نفسه. ندعو إلى الجهاد في سبيل الله، ندعو المؤمنين إلى أن يتحصلوا الأسباب التي أمرهم الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب علم وأصحاب خلق وأصحاب جهاد، وهكذا ينبغي للأمة أن تكون. لذلك يا عباد الله، فإننا متى اتبعناهم وسلكنا هديهم فأبشروا بالخير. وما أتى الله بالكفار إلى بلاد المسلمين إلا ليعز المسلمين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس ذات يوم مع أصحابه في مجلس، قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: هل سمعتم بوجود هذه المدينة؟ جزء منها مطل على البحر وجزء منها مطل على البر. قالوا: نعم يا رسول الله، نعم نعرف هذه المدينة. فقال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسيف ولم يرموا بسهم، إنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد الجانبين. يأتونها قبل أن يبدأوا بالقتال، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيحصل زلزال في تلك المدينة التي يجتمع فيها الروم الذين هم الآن وصلوا إليها، فيسقط أحد جانبيها في البحر. قال الراوي: أظن أو أكبر ظني أنها جانب البحر. ثم يقولون مرة أخرى لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الذي في البر. ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلون فينتصرون ويغنمون. وهذه المدينة هي التي تدور الآن حولها وقربها ما نرى في أحوال المسلمين. فعباد الله، تعلموا سنة نبيكم والزموا ركبه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل السعادة والخير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام واتباع سنة الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب الصادقون المنزهون في أغلب أحوالهم عن النواقص، ولا عصمة لأحد إلا للأنبياء. أسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم باتباعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.